طيب ويكون المنادى منصوبا أو مشبه من المضاف. تمام ما شاء الله. قال رجل صليت ركعتين تقربا إلى الله. ما الذي يسمى هذا عبد الرحمن؟ ها فل معه وين فل معه في الواو محل لأجل إحسيش محل لأجله وهذا محل لأجله توافقونهما؟ اي طيب المفعول معه ما هو؟ اي نعم ايش؟ فيه تفسير آخر ذكرنا قلنا أنه أوضح من كلام المؤلف الاسم المنصوب مذكور بعد واو بمعنى ما. مثال يا عبد الرحمن. مثال مفعول معه رئيس. سيد المعامل هاي هو معي بس هذا المثال ما يظهر به هو معي لأن حتى لو جعلتها عاطفة في بالنص. استوى الماء والخشبة. نعم استوى الماء وخشبة كذا. اي اي طيب هات غير حاجة. ركبت الفرس والحمار وزيدا يعني زيدا معايا يعني زيدا معايا. طيب إذا قل ركبت وزيدا الفرس. صحيح. طيب لا هذا لا صحيح. ركبت وزيد الفرس واضح. أما ركبت الفرس وزيد فهي نظرة. طيب محفوظات الأسماء ثلاثة يا أسماء. طيب بالتبعية. تمام. مثال محفوظ بالإضافة. المحفوظ بالإضافة على تقدير إيش؟ هنا أو من متى يكون على تقدير في؟ إذا كان الأول ظرف للثاني. أيها مثاله وارث اللام زين على تقدير من هنا. وش طابقه؟ حسن بارك الله. وإلى هنا انتهى الكلام على الجمية لكن النحو لم ينتهي الكلام عليه. إن شاء الله سيكون لدينا إعراب في مثل هذه الليلة إن شاء الله تعالى ونتذكر. إيش جزى الله الشيخ ابن عثيمين وابن آج الروم خير الجزاء ونفع المسلمين بهذه الأشرطة